من بين هذه وهذه، وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا كما زعموا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة، فدخلوا في الإسلام فأسلمت وأسلموا. هذا حديث عظيم من الأحاديث التي تدل على ما منحه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم من البركة. قول عمران بن حسين، الحديث الذي قبله حديث عبد الرحمن بن أبزة، والأظهر أنه من التابعين كما تقدم، وكان من أكثر الرواة عن عمر رضي الله عنه، وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طوائف بأنها مرسلة، وهناك من رأى أنه من صغار الصحابة، وقد قال بذلك جماعة من العلماء. أورد المؤلف بعد هذا حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه قال كنا في سفر، أي كنا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا، يعني مشينا بالليل، مشينا بالليل، وقال وأدلجوا، يعني مشينا من بعد المغرب ليلتهم، أي جميع الليل، حتى إذا كنا في آخر الليل وكان وجه الصبح، يعني لم يبقى على الفجر إلا الشيء القليل، عرسوا، أي نزلوا في جانب الطريق آخر الليل. قال عمران ووقعنا، أي أنهم كانوا متعبين مجهدين فسقطوا على الأرض نوما من تعبهم. ووقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها. قال فغلبتهم أعينهم، يعني أنهم ناموا حتى أنهم لم يستيقظوا عندما دخل وقت الفجر. قال عمران فما أيقظنا، أي ما جعلنا نستيقظ من نومنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم فلان وفلان، عددوهم وذكروا أسماءهم، فكان الرابع هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان من عادتهم أنهم لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم ويتركونه وهو يستيقظ بنفسه للصلاة، فإذا نام لا يوقظون حتى يكون هو من يستيقظ. قال لأن لا ندري ما يحدث له في نومه، قد يأتيه الوحي في ذلك الوقت وبالتالي نتركه. فقعد أبو بكر عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوقظه للصلاة، فجعل يكبر الله أكبر ويرفع صوته بذلك. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا أي قويا، وقال فكبر ورفع عمر صوته بالتكبير، فما زال عمر يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه شكوا إليه الذي أصابهم، أي ذكروا له بأنهم قد ناموا عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضير، أي لا يلحقكم ضرر بسبب ذلك، وذلك أن نومهم لم يكن باختيار منهم، أو قال لا يضير. ثم قال صلى الله عليه وسلم ارتحلوا، أي اذهبوا من مكانكم إلى مكان آخر، وذلك أن مكانهم الذي ناموا فيه عن الصلاة قد أصابهم الشيطان فيه، فلم يرد أن يجعله محل عبادة يصلي فيها صلاة الفجر. قال فارتحل، فسار غير بعيد، أي ذهب إلى مكان قريب ثم نزل، فدعا أي طلب الوضوء، يعني الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ونودي بالصلاة، أي أذن المؤذن وأقام للصلاة، فصلى بالناس الغداة. الغداة هي صلاة الفجر. وقال فلما انفتل، أي قضى صلاته وانتهى منها، إذا هو برجل معتزل أي خلف القوم لم يصلي مع الناس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك، يعني ما السبب الذي جعلك لا تصلي مع الناس يا فلان؟ فقال الرجل أصابتني جنابة ولا ماء، فذلك أنه احتلم في منامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، يعني ما صعد على الأرض، وأراد بذلك أن يتيمم. قال فإنه، يعني التيمم، يكفيك عن الوضوء إذا لم تجد الماء. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم، أي انطلق بعد أن صلى صلاة الفجر. قال عمران وجعلني في ركوب، الركوب البعير الذي يكون أمام الناس يقتدي به بقية قطيع الإبل فيسير أمامهم فيتبعونه. قال وجعلني في ركوب بين يديه وقد عطشنا، أي اشتدت حاجتنا للماء عطشا شديدا، فاشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابهم من العطش، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بعض أصحابه، دعا فلانا وعليا رضي الله عنهما، فقال اذهبا فالتمسا أو فابتغيا الماء، أي اطلبا الماء وابحثا عنه لعلكم ترشدوننا إلى مكان الماء فتجدون لنا بئرا نستقي منها. قال فانطلق علي وصاحبه رضي الله عنهما، فبينما هم كذلك يبحثون عن بئر للماء إذ وجدا امرأة قد سدلت رجليها، أي أرسلت قدميها بين مزادتين، أي قربتين على نمط معين أو سطيحتين، وهو نوع آخر من أنواع القرب، من ماء على بعير لها، ركبت على البعير وفي جنبتي البعير مزادتان من الماء. فقال علي وصاحبه للمرأة أين الماء، أي أين نجد آبار الماء التي استقيت منها؟ فقالت المرأة عهدي بالماء، أي أنني قد تركت الماء من مسافة يوم وليلة، وكانوا يقطعون 40 كيلا في اليوم، فمعناه أن الماء يبعد عنهم قرابة 40 كيلا. قالت المرأة ونفرنا، أي جماعتنا وقبيلتنا وقومنا خلوفا، أي أنهم قد غابوا عنا، وهذا الذي أحوجني لأن أذهب لي طلب الماء من أجل أن نسقي أن نستقي منه. فقال علي ومن معه كم بين أهلك والماء، أي ما بعد منازل قومك؟ فقالت يوم وليلة. فقال علي وصاحبه للمرأة انطلقي إذن، أي اذهبي معنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله، ما معنى هذه الكلمة؟ ثم قالت الذي يقال له الصابئ، والصابئ المائل، الصابئ المائل، كأنه مال عن دين قومه إلى دين جديد. فقال لها نعم هو الرجل الذي تعنينا، فانطلقي أي اذهبي معنا. قال فلم نملكها من أمرها، أي بسرعة أخذنا ناقتها وسقناها وهي على الناقة، بحيث لم يبق لها اختيار في هذا الأمر. فقال فلم نملكها من أمرها، أي لم نطلقها ولم نجعل لها فرصة حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه بالحديث ما جار بين هذين الصحابيين وبين هذه المرأة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة فحدثته بمثل الذي تحدث به الرجلان والذي حدثتهم به المرأة، غير أنها زادت زيادة فقالت بأنها مؤتمة، أي لها صبيان أيتام، أرادت بذلك أن يرق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو علمت أنه صلى الله عليه وسلم يحافظ على محاسن الأخلاق، ولذلك ذكرت له جملة لعلها تستعطف قلبه تجاهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استنزلوها عن بعيرها، أي اجعلوها تكون على الأرض وتترك البعير. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، أي بشيء مما توضع فيه المائعات، ففرغ فيه، أي صب في هذا الإناء من أفواه المزادتين. القربة يكون لها فتحتان، فتحة يقال لها وكاء وهي التي يصب منها الماء، وفتحة يقال لها العزالي وهي التي تكون لتفريغ الهواء عند صب الماء، وقد يصب تعب القربة منها. فكان صب الماء من القربة من الوكاء فقط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغلق أفواه القربتين وإيكائهما، أي غلقهما، وأطلق العزالي وهي الجهة الأخرى في القربة. فقال ونودي في الناس اسقوا واستقوا، أي اشربوا لأنفسكم وأشربوا بهائمكم، اجعلوها تشرب الماء. فسقى من شاء، أي شربوا الماء، واستقى أي ملأ أوانيه وسقى بهائمه. قال فشربنا عطاشا 40 رجلا، كان معهم 40 رجلا كلهم عطشا حتى روينا، وبالتالي قد شربوا ماء كثيرا 40 رجل، وملأوا كل قربة معهم وكل إداوة وهي نوع من أنواع الأواني. قال غير أنه لم نسقي بعيرا، أي الشأن أننا لم نسقي بعيرا، وهي تكاد تبض أو تنض من الملء، أي أن القربة بعد أن سقوا منها جميعا وعددهم 40 لا زال الماء كثيرا في القربة حتى إنه ليفيض من القربة. وكان آخر من استعمل المال الذي في القربة أن أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة وأعطاه إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك، أي اغتسل به. قال والمرأة قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، لا تستطيع أن تحدث شيئا ولا أن تتكلم بأمر. وقال وأيم الله لقد أقلع عنها، أي أن الناس اكتفوا وأوقفوا طلبهم وأخذهم للماء من هذه القربة، وإنه ليخيل أن يظن إلينا أن القربة أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، أي ليكن من شأنكم أن تجمعوا بعض الأطعمة لتعطوها هذه المرأة، فإنكم قد استقيتم من ماء قربتها. فقال اجمعوا لها هاتوا ما عندكم، فجمعوا لها ما بين عجوة وهي نوع من أنواع التمر، ودقيقة وهي من البر والقمح، وسويقة وهي من الشعير، حتى جمعوا لها طعاما من الكسر والتمر، فجعلوها يعني هذه القطعة من الطعام في ثوب، وحملوا المرأة على بعيرها، ووضعوا الثوب الذي فيه الأطعمة بين يدي المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها تعلمين أن ما رزقنا أي ما أنقصنا من مائك شيئا، فلا زالت القرب مليئة، ولكن الله هو الذي أسقانا. قال: فأتت المرأة أهلها وكانت قد تأخرت عنهم، أي احتبست عنهم. قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ ما السبب الذي جعلك تتأخرين حتى قلقنا عليك؟ قالت: خبر العجب، العجب، لقيني رجلان، تقصد عليا وصاحبه، فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصاب، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل كذا وكذا من وفرة الماء من قربتيها وشرب الناس وشرب البهائم والاغتسال بذلك الماء. ثم قالت: فوالله أحد أمرين، إما أنه ساحر، بل هو أسحر الناس، أي أكثرهم وأشدهم سحرا من بين هذه وهذه، أي من بين أكبر ساحر بين السماوات والأرض. وقالت بإصبعيها السبابة والوسطى، أي أشارت بأحدهما إلى جهة السماء وبالثاني إلى جهة الأرض، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض. أو الاحتمال الثاني أن يكون رسولا لله جل وعلا حقا كما زعموا. قال: فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون، أي يغزون، وعلى من حولها من المشركين من قبائل العرب، ولا يصيبون الصرم الذي هي من، أي الجماعة التي منها هذه المرأة. فقالت المرأة يوما لقومها: ما أرى، أي لا أقدر ولا أحسب، أن هؤلاء القوم، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يدعونكم عمدا، إنما تركوكم لغرض في نفوسهم، فهل لكم في الإسلام، هل لكم أن تدخلوا دين الله وتصبحوا مسلمين؟ فأطاعها قومها فأسلموا، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة، فدخلوا في الإسلام، فأسلمت المرأة وأسلم من وراءها. هذا حديث عظيم فيه فوائد كبيرة، منها سفر الجماعة معا إلى خارج مدينتهم، وفي الحديث جواز الأسفار بالليل والتنقل والذهاب فيها، وفي الحديث أيضا جواز أن يكون نوم الإنسان آخر الليل متى وثق من نفسه أنه يقوم لصلاة الفجر. وفي هذا الحديث أن النوم قد يكون على أنبياء الله كما يكون على أفراد الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وفي هذا الحديث أن الإنسان قد يغلبه النوم بحيث لا يتمكن من الاستيقاظ ولا يستيقظ لتنبيه الآخرين. وفي هذا الحديث فضل أبي بكر الصديق وحرصه على التخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة، وفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرصه على إقامة شعائر دين الله جل وعلا. وفي الحديث ما كان منه صلى الله عليه وسلم من أنه لا يوقظ حتى يستيقظ بنفسه. وفي الحديث مشروعية التكبير للتنبيه، ومن ذلك تنبيه النائم ليقوم لعبادة الله جل وعلا. وفي الحديث جواز رفع الصوت لمصلحة شرعية. وفي هذا الحديث رفع الصوت عند إيقاظ النائم من أجل أن يتمكن من أداء الصلاة. وفي الحديث أن من فاتته الصلاة لعذر لا يستطيع الفكاك عنه فإنه لا يأثم بذلك. وفي الحديث مشروعية الانتقال من المكان الذي غلب النوم فيه صاحبه حتى جعل لا يتمكن من أداء الصلاة. وفي الحديث استحباب انتقال الإنسان من مواطن الغفلات. وفي الحديث أن انتقال الإنسان قد يكون قريبا وذلك من أجل أن يبادر بصلاة العشاء. وفي هذا الحديث وضوء الإنسان في السفر، وأن الأصل أنه لا ينتقل إلى التيمم إلا عند العجز عن الماء. وفي الحديث مشروعية الأذان لأداء الصلاة ولو كان الإنسان يؤديها قضاء بعد وقتها. وفي الحديث أن صلاة الجماعة لا تقتصر على الإمام الراتب ولا على الإمام الأعظم، بل كلما اجتمع جماعة شرع لهم أن يصلوا ما حضرهم من الصلوات. وفي الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر. وفي الحديث أنه إذا فاتت صلاة الفجر نسيانا أو نوما فلم ينتبه الإنسان لها إلا بعد طلوع الشمس وصلىها جماعة فإنه يجهر بقراءة القرآن، فإنه هنا أخبر بأنه صلى بالناس بالغداة، فمعناه أنه صلى على الهيئة المعتادة من كونه يجهر بالفاتحة. وفي هذا الحديث تفقد الإمام الأعظم لرعيته، كما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أصابته الجنابة. وفي الحديث أيضا أن مشروعية ختم الصلاة بالتسليم. وفي الحديث تفقد الإمام لمن معه من أفراد الناس وحرصه على الاعتناء بهم ومراقبتهم والإشراف عليهم لأداء الصلوات المفروضة. وفي الحديث من الفوائد أن الجنب لا يجوز له أن يصلي، وأنه يجب عليه أن يبحث عن الماء ليغتسل. وفي هذا الحديث أن من لم يجد الماء عند حلول وقت الصلاة انتقل إلى التيمم. وفي الحديث أيضا أن التيمم يجزئ حتى في الحدث الأكبر. واستدل طوائف بهذا الحديث على اقتصار المسح التيمم على كل ما ظهر على الأرض، كما قال بذلك مالك. والأظهر أن كل ما ظهر على الأرض جاز للإنسان أن يضرب عليه. وفي الحديث جواز ركوب الإبل واستعمالها في الأسفار، وجواز جعل قائد يقودها منها يسير بين يدي الناس. وفي الحديث ما تعرض له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع الشديد والعطش الشديد. وفي الحديث مشروعية الدعاء عند نزول المضائق والمصائب. إذا ضاقت عليك دنياك يا أيها العبد فباب السماء مفتوح بينك وبين الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذا الحديث الرجوع إلى صاحب الولاية لعرض ما يكون عندهم من أمور تحتاج إلى عناية. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إرسال الإمام وقائد الجماعة من يتفقد الأحوال حولهم ليلبي احتياج من معه، ولذا أرسل عليا وصاحبه ليبحثوا عن الماء. وفي هذا الحديث أن أواني المشركين الطاهرة يجوز استعمالها، كما استعملوا الماء الذي أخذ من قربة هذه المرأة. وفيه أن أواني المشركين اليابسة طاهرة وليست بنجسة، وأنها لا تحتاج إلى تغسيل. وفي هذا الحديث أيضا نقل المياه بواسطة المزادات. وفي هذا الحديث سؤال الرجل المرأة الأجنبية عند عدم وجود ما يريب، ولذا سأل علي وصاحبه المرأة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد تصحيح مفهوم الناس حينما قالت لهم الصابع فقالوا لها هو الذي تعنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن صاحبة الأيتام يشرع للناس أن يقوموا بالاعتناء بهم والرعاية والاهتمام لهم. وفي الحديث أيضا إنزال الإنسان من ركوبه إذا كان سيحصل به منفعة عامة. وفي الحديث بركة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم ما يكون معه من البركة في الطعام. وفي الحديث طريقة استعمال طلب الماء الكثير من القربة. وفي الحديث أن الله جل وعلا إذا جعل البركة في الماء سد القليل منه حاجة الكثير. وفي الحديث تفضل الله عز وجل على العباد بجعل الماء بين أيديهم الذي لا يستغنون عنه، خصوصا في عصرنا الحاضر حيث توفر للناس ما يحتاجونه من المياه. وفي الحديث أن من كان عليه جنابة فإنه يغتسل، ولو قدر أن إنسانا عليه جنابة فلم يجد ماء فتيمم فإنه متى حضر الماء وجب عليه أن يتطهر بذلك الماء. وفي هذا الحديث أيضا ملء الأواني التي تكون مع الناس عند سفرهم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد انبهار هذه المرأة بالبركة التي أعطاها الله عز وجل لنبيه الكريم. وفي هذا الحديث مقابلة الإحسان بالإحسان، حيث أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بجمع شيء من طعام من أجل أن يقدم لهذه المرأة. وفي الحديث بيان أنواع وأصناف الطعام عند أهل المدينة، فقد كانوا يستعملون العجوة ونوع من أنواع التمور والدقيق والسويقة. وفي هذا الحديث ربط الأطعمة بثوب ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضا أن تفضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه ما يجعله سببا لنزول البركات. وفي هذا الحديث تفقد الناس لذويهم وقراباتهم وقربهم منهم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد عظم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور خارجة عن مألوف الناس. وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من بذل أنفسهم وأموالهم ليجاهدوا في سبيل الله جل وعلا. وفي الحديث تأخير وترك بعض الحواضر أو بعض المدن لغاية ومصلحة. وفي هذا الحديث فضل بعض النساء وما أعطاهن الله جل وعلا من العقل والفكر والتمييز. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يبارك فينا وفيكم، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين ومن حزبه المتقين، كما أسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا تقوى وإيمانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فسلمنا من سوءه، واصرف سوءه عن أهل الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.